وهكذا تأرجحت علاقة الخليفة الناصر بالخوارزميين ما بين التبعية والتحالف في بداية الأمر للقضاء على خطر السلاجقة، ثم بعد ذلك نظرا لتجاور أملاك الخليفة الناصر وأملاك الخوارزميين حدث النزاع بينهما، والذي قاده وزير الخليفة الناصر ابن القساب والأمير سيف الدين طغرل، ثم بعد ذلك محاولة الناصر تدبير المكائد للسلطان خوارزم علاء الدين تكش عن طريق محاولة استمالة الأمير مياجق نائبه في الري وهمزان، ثم بعد ذلك محاولة الاستعانة بالغوريين والتي انتهت إلى اضطرار علاء الدين تكش إلى تحسين علاقته مع الخليفة العباسي، وقابل الخليفة الناصر هذا الأمر بإرسال الخلع والهدايا إلى السلطان علاء الدين، واستمر هذا الوفاق والود بين الدولة الخوارزمية حتى توفي علاء الدين تيكش سنة 596 هجرية، فانصرف إلى معالجة مشاكله في الشرق مع دولة الخطا، وأيضا مشاكله مع الإسماعيلية، ثم بعد ذلك خلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزمي شاه 596 إلى 617 هجرية 1200 إلى 1220 ميلادي، فصار في سنواته الأولى على ما سار عليه أبوه من حيث طاعة الخليفة العباس الناصر لدين الله، وصارت الرسل بينهما بالتقدير والاحترام.